شخص هذا سئلناه قبل يعني أو سألته قبل أيام في المسجد، إذا كان شخص لا يعرف أن الوقت دخل، تفضل. ظن بأن الوقت لم يدخل وكان يأكل، ثم تبين له أنه يعني سمع صوت الإمام يصلي الفجر تكبيرة الإحرام أو الإقامة، فعرف بأنه أكل في غير وقته. إذا كان ما في أي هوى، ما في هوى أو ما في تقصير أو ما في يعني في هذه المسألة، هل يعفى عن مثل هذا الحال؟ يعفى ولا قضاء عليه.